وأقول رسالة إلى كل فلسطيني، أيها الفلسطيني المعتز بتاريخك، المعتز بحسبك ونسبك، إذا سألك أحد الناس وقال لك من أنت، فقل له وكن شامخا وبكل فخر، ألا وإنني من بلد الرجال، ألا وإنني من أرض فلسطين، ألا وإنني من مكان تسمع فيه صوت الأذان، ألا وإنني من أرض قد انتشر فيها الإيمان، ألا وإنني من أم قد أرضعتني لبن الحرية، وأب علمني حب فلسطين من الأبجدية، وقل شامخا وبكل فخر فلسطين عربية إلى يوم الدين فلسطين عربية. على طريقة أبو عبيدة، طفل مصري يتسبب في بكاء ركاب مترو الأنفاق بخطبة مؤثرة جدا عن فلسطين. أتحداك تمسك دموعك أثناء مشاهدتك هذا الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو، أتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للموضوع واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عندما يكتف الحكام بالصمت والذل والخذلان، يأتي من يتكلم مثل هذا البطل. مسكن الأنبياء هي أرض فلسطين، نبي الله إبراهيم هاجر إلى أرض فلسطين، نبي الله لوط نجاه الله من العذاب بعد أن ترك قومه وهاجر إلى أرض فلسطين، نبي الله زكريا بنى محرابه في أرض فلسطين، نبي الله داود بنى محرابه وعاش في أرض فلسطين. أما عن ولده نبي الله سليمان فإنه قد حجم العالم بأكمله من أرض فلسطين. أما عن النملة التي تحدثت مع نبي الله سليمان فقد كانت في وادي النمل في أرض فلسطين. نبي الله موسى طلب من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي أرض فلسطين. نبي الله عيسى بن مريم كانت ولادته على أرض فلسطين. السيدة مريم وهي في أشد حالات ضعف المرأة لما هز بجذع النخلة كانت أيضا إنما هي على أرض فلسطين. أرض المحشر والمنشر هي أرض فلسطين، فيبعث الناس على أرض فلسطين. أرض فلسطين لها مكانة عظيمة ولها مكانة كبيرة، فيأجوج ومأجوج ستكون نهايتهم على أرض فلسطين. المسيح الدجال ستكون نهايته على أرض فلسطين، فأرض فلسطين لها مكانة عظيمة. المسجد الأقصى الصلاة الواحدة فيه بـ500 صلاة وهو في أرض فلسطين. المسجد الأقصى من المساجد التي تشد لها الرحال، قال النبي لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ويقصد بمسجدي هذا أي المسجد النبوي، والمسجد الأقصى يقع في أرض فلسطين. النبي صلى بكل الأنبياء من على أرض فلسطين، عرج بالنبي إلى السماوات العلى من أرض فلسطين. إذن فإنها رائدة الحضارة وأم المهارة ومنطلق الجدارة، إنها أرض العز والخير. أيها الناس أقول لكم كلمة واحدة، علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو حديث عن العروبة. علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو حديث عن العزة. علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو حديث عن الأخلاق وعن العقيدة. علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو حديث عن الدين وحديث عن الشريعة. علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو حديث رائع، ولكن لما؟ علموا أولادكم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو للإنارة ليس للإثارة. علموهم أن الحديث عن أرض فلسطين إنما هو للتوعية وليس حديثا للتسلية. وعلموا أبناءكم أننا هاهنا في مصر على طول تاريخها وعلى عمق حضاراتها إننا ننظر إلى القضية الفلسطينية على أنها أم القضايا، وننظر إلى القدس على أنه عاصمة فلسطين الأبدية الأولية الدائمة السرمدية. علموا أولادكم أننا إذا ذكرنا أرض فلسطين فإننا نذكر مسكن الأنبياء ومنبت العلماء ومنبع الأوفياء ومجلس الأتقياء الأنقياء. إن أرض فلسطين لها مكانة عظيمة. علموا أولادكم أننا إذا ذكرنا أرض فلسطين فإننا نذكر المسجد الأقصى، وإذا ذكرنا المسجد الأقصى فإنه أولى القبلتين، ثاني المسجدين، ثالث الحرمين، أرض فلسطين لها مكانة عظيمة. علموا أولادكم أن أرض فلسطين كانت فيها أحداث في البداية وستكون فيها أحداث في النهاية، وكانت فيها أحداث ما بين البداية إلى النهاية. علموا أولادكم أن أرض فلسطين إنما هي أرض الرجال، ولكن لما؟ لأنهم وقفوا أمام الباطل يدافعون عن أرضهم، يدافعون عن دينهم، يدافعون عن الحق. علموهم أن هذه هي أرض فلسطين. وأقول رسالة إلى كل فلسطيني، أيها الفلسطيني المعتز بتاريخك، المعتز بحسبك ونسبك، إذا سألك أحد الناس وقال لك من أنت، فقل له وكن شامخا وبكل فخر: ألا وإنني من بلد الرجال، ألا وإنني من أرض فلسطين، ألا وإنني من مكان تسمع فيه صوت الأذان، ألا وإنني من أرض قد انتشر فيها الإيمان، ألا وإنني من أم قد أرضعتني لبن الحرية، وأب علمني حب فلسطين من الأبجدية. وقل شامخا وبكل فخر: فلسطين عربية، إلى يوم الدين فلسطين عربية. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في القدس. اللهم إنا نسألك العزة لأهل غزة. اللهم إنا نسألك العزة لأهل غزة. اللهم إنا نسألك العزة لأهل غزة. اللهم إنا نسألك نصرا قريبا وفتحا مبينا. اللهم إنا نسألك نصرا قريبا وفتحا مبينا. اللهم إنا نسألك صلاة الفتح في المسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك صلاة الفتح في المسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك صلاة الفتح في المسجد الأقصى. اللهم أرنا في الكلاب يوما أسودا. اللهم أرنا في الخنازير يوما أسودا. اللهم أرنا في قتلة الأبرياء يوما أسودا. اللهم أرنا في قتلة الأطفال يوما أسودا. اللهم لا ترفع لهم في غزة راية ولا تحقق لهم في هذا العالم غاية. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا نقول إلا ما يرضي ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد اجتمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله أن ينصرهم دائما وأبدا، وأختم بالصلاة على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.